11. بعد بضعة أيام عادت الأمور إلى طبيعتها، وكالمعتاد تجنبت أنا وعلي الحديث مرة أخرى عما حدث. استقرت الأمور في صمت كان يرضي كلينا. أثناء تلك الفترة بدأت أحقق انتصارات حقيقية. كنت أشارك في جميع المسابقات التي كانت تعقد في المدينة والأحياء المجاورة لها. كانت المشاركة في تلك المنافسات مجانية، وكنت في معظم الأحوال أحتل المركز الأول. لكن سرعان ما شعرت بالحاجة للبحث عن محفزات أخرى، فرحت أشترك في المسابقات المخصصة للرياضيين جنوب الصومال، وكنت أفوز هناك أيضاً. كان الجميع يتساءلون كيف تفوز فتاة نحيفة كشجرة الصنط المغروسة حديثاً وبساقين صغيرين كأغصان شجرة الزيتون. الحقيقة أنني كنت أفوز هذا كل شيء. كنت أسرع من الآخرين، أسرع من أولئك الذين نافستهم حتى تلك اللحظة على الأقل. بعد مرور أشهر أدركت أن تخصصي هو العدو لمسافة 200 متر. كنت أستطيع أن أخرج كل طاقتي في هذه النوعية من السباقات، كما كنت أشعر بالارتياح أيضاً في سباقات 400 متر. لم تكن لدي العضلات المناسبة لحرق كل شيء في 100 متر. كنت أحتاج إلى مسافة أكبر كي أتمكن من إخراج الغضب، وكي أسمح لكلمات أبي أن تترك تأثيرها في رأسي. لم أكن أنجح في ذلك على الفور بمجرد انطلاقي، فهناك كان يوجد الاندفاع حصراً، لكن بعد 3 أو 4 ثوان كان الوعد الذي قطعته مع أبي يثور، فكنت أفوز. كنت أريد أن أصبح أسرع عدائي الصومال، ما يعني الذهاب للعدو في الشمال في هرجيسة. لكن لم يكن الأمر سهلاً، لأنني كنت بحاجة إلى من يرافقني، كما أنني لم أكن أملك المال، لا أنا ولا علي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمال كان قد أعلن استقلاله، حيث كانوا يقولون إنهم يمقتون الحرب، ولذا من كان يرغب في الذهاب إلى الشمال حتى من أجل المنافسة فحسب لم يكن مرحبا به من قبل الجماعات المسلحة. علاوة على ذلك، فخلال الأسابيع التي كان قد قرر فيها ناصر أن يتبع أحمد، كان كل شيء يتغير في مقديشيو. قويت شوكة جماعة الشباب، وبدأ الحديث يدور عن فتح المحاكم الإسلامية. كانت نيتهم إنهاء الحرب، ولكن في الواقع لم تكن تلك المحاكم سوى انتصار للأصوليين. في غضون أسابيع قليلة، باتت الحياة في المدينة مستحيلة، خاصة بالنسبة للنساء، إلى أن حدث في يوم واحد ما لم ينبغي أن يحدث في أي مكان. تغير كل شيء ذات يوم، يوم مثل سائر الأيام، ودون أن يلوح أي شيء في الأفق، لا كوارث أرضية ولا ثورات. بين عشية وضحاها تم منع الاستماع إلى الموسيقى، لم يعد مسموحا بذلك لا في الطرق ولا في المنازل. كان القلائل الذين يمتلكون الراديو يستمعون إليه بصوت خفيض للغاية، وذلك لأنه في حالة سماع أي نوتة خارج المنزل سيتم إعدامهم من غير محاكمة على مرأى من الجميع. بين عشية وضحاها تم إغلاق جميع دور السينما. صحيح أنني لم أكن قادرة مادياً على الذهاب إلى الصالات، ولكنني كنت أتمنى أن يحدث ذلك يوماً ما، وكانت هذه الأمنية وحدها تستحق الانتظار. ثم إن إحدى رفيقات المدرسة كانت من عائلة ثرية، وكانت تذهب كل يوم جمعة إلى السينما بصحبة عائلتها، ثم تعود بتلك القصص الرائعة والساحرة. كانت السينما تغذي وتخلق الأحلام، هذا هو السبب الذي كان وراء إغلاقهم لدور السينما. بين عشية وضحاها تم إجبار الرجال على ارتداء سراويل طويلة، ولم يعد بوسعهم الظهور في الطرق وهم يرتدون سراويل قصيرة، كما أصبح يتعين عليهم أن يحلقوا رؤوسهم بالكامل أو أن يطلقوا شعرهم ولحاهم على النمط الإفريقي. لم يعد هنالك أنصاف حلول. ثم نأتي إلى النساء. لم يعد مسموحاً لهن القيام بأي شيء، فكن يخاطرن بحياتهن إذا مشينا في الطرق، وكانت محاولة فعل ذلك دون ارتداء البرقع مجازفة، من الممكن أن تكلفهن حياتهن. بين عشية وضحاها تغيرت تقاليد بلدنا، تحولت أرض الشمس والألوان إلى معسكر تدريب للمتطرفين في العراء. كافة أزيائنا سواء جربسار، جامار، الحجاب لم تعد مناسبة، لم تكن تصلح إلا لتنظيف الأرضيات. فرض علينا ارتداء البرقع الأسود، ذلك الذي يبقي العينين مكشوفتين فقط. ولكن أسوأ شيء، حيث كان يبدو وكأنه عقاب، كان قرار إطفاء أعمدة الإنارة القليلة التي كانت تضيء بعض ساحات وسط المدينة وبعض الأزقة مساءً. في المساء كان يجتمع الكثيرون في الميادين تحت أعمدة الإنارة للقراءة. عدد قليل جداً من الأشخاص كان لديهم كهرباء في منازلهم. بدلاً عن القراءة تحت ضوء الفيروس الخافت، كان الكثيرون يقضون الأمسيات تحت النجوم لقراءة رواية أو صحيفة قديمة أو خطاب أو حتى البطاقات الغرامية. كانت تلك الأماكن بمثابة مكتبة لنا في الهواء الطلق. الآن كما هو الحال في المكتبات الحقيقية، بات كل شيء ممنوعاً ملغياً محظوراً. نجحت جماعة الشباب في أن تقضي على أمل شعب بأكمله حتى ذلك اليوم. أضحى مستحيلاً كل شيء كان تحقيقه صعباً. لقد قضي على الحلم والأمل والحرية في خطوة واحدة. بين عشية وضحاها مساء اليوم السابق، كان بإمكان أبي ارتداء سرواله القصير الكاكي من النوع الذي كان الإيطاليون المستعمرون قد استوردوه، وكان يرتديه جميع الرجال وخصوصاً في الأيام شديدة الحرارة. في صباح اليوم التالي بات محظوراً إذا التقى أي من حراس جماعة الشباب في الطريق، كان من الممكن أن يتعرض للضرب أمام الجميع. الشيء نفسه بالنسبة لأمي التي اضطرت أن تشتري برقعاً كي تتمكن من الذهاب للعمل، هي التي كانت تمقته كما كنا نمقته جميعاً، حيث كنا نعشق ألواننا الزاهية، الحجاب، الجربسار، البرتقالية والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني، التي كانت دائماً تمثل لنا جوهر الأرض والأنوثة. بين عشية وضحاها برقع أسود للجميع، وبالنسبة لي وهودان كان الأمر صعباً. لم يعد الغناء مسموحاً بالمطلق، كما أضحت أناشيد الحرية والسلام محظورة، حتى الركض منعوه علينا. مساء واحد من تلك الأيام كانت هودان قد توقفت لتناول الطعام في المنزل معنا، وبعد تناول العشاء قال والداي إنهما يرغبان في التحدث إلينا. كان إخوتنا في الخارج يغسلون الأطباق وإناء الأرز، وهكذا دخلنا إلى غرفتهما في صمت. جلس أبي على المقعد الوحيد وكان يحدق فينا غاضباً دون أن يترك العصا التي كانت تنتقل بين يديه. كانت هذه المرة الأولى التي نراه فيها غاضباً إلى هذا الحد. أما والدتي التي كانت مغطاة إلى رأسها بحجاب رقيق أبيض، لم تكن قد ارتدته أبداً في المنزل إلى ذلك اليوم. أخذت مكانها فوق الفراش وهي تملس على تنورتها التي كانت مشدودة بإحكام حول ساقيها، بالتناوب مع المنديل الأبيض القماش الذي كانت تضعه فوق فخذيها. أنا وهودان أمسكنا بأيدينا بقوة دون الحاجة لسماع ذلك من أحد. كنا خائفتين من أن يمنعون من القيام بما كنا نحب، من أن يبلغون بأن كل شيء بات خطيراً، وأنه لم يعد بإمكان أحد السماح لنفسه بأن يتصرف كما كانوا يحلو له. فالأسرة هي الخاسرة في هذه الحالة. كانت تلك أساليب جماعة الشباب، العقوبة الرادعة للأشقاء أو للوالدين. كنت أرتجف أو أشعر برعشة الحمى. كنت أشعر بالبرد حتى وإن كانت درجة الحرارة 30 درجة. ماذا لو كان أبي قد أمرنا بالتوقف؟ ماذا كنا سنفعل؟ كنا سنذهب لنبكي في أحضان والدتي، نطلب الرحمة كما كنا نفعل عندما كنا صغاراً. لكن هذه المرة لم يكن هذا ليجدي في شيء. كان لدينا طريقان فقط، الطاعة أو العصيان، والعصيان يعني أن نترك المنزل إلى الأبد. لكن أبي كان مثل ما عهدناه، قرأ أفكارنا كأنها كتبت على جبيننا، ودون أن نتفوه بكلمة واحدة نهض من مقعده واقترب منا ببطء، ويداه الضخمتان تمسكان بالعصا وتبرزان من كمي قميصه المصنوع من الكتان السكري. أسند راحة يده فوق جبهتي أولاً ثم على جبهة هودان. يا بناتي، كل شيء كان يبدو طبيعياً في الأمس، بات اليوم معقداً. كان صوته جاداً. نظرت أنا وهودان إلى بعضنا البعض، كنا نعلم ماذا يريد أن يقول. كانت هذه نهاية أحلامنا، علينا التوقف عن تخيل مستقبل لا يعلمه أحد. فالحقيقة كانت قد حلت كدلو من الماء المثلج. نظرنا معا إلى أسفل نحدق في أصابع أقدامنا الحافية التي استحال لونها إلى لون الأرض البيضاء. بعد وقفة وجيزة واصل أبي حديثه قائلا: ومع ذلك أعتقد أنا ووالدتكما أنه ينبغي عليكما الاستمرار فيما تفعلانه إذا كان ما تفعلانه هو طريقكما نحو السعادة. انهمرت في اللحظة نفسها من عيني وعيني هودان دموع دافئة وصامتة. أنا وأمكما سندعمكما دائماً، محاكم إسلامية أو غيرها، جماعة الشباب أو غيرهم. كانت أمي تبكي وهي تجلس فوق الفراش تماماً مثلما كانت تفعل ذلك خلسة، تمخط دون توقف كما لو أن البرد أصابها، وكنا نعلم أنها سليمة معافاة منذ أن كنا صغاراً. عليكما أن تعرفا أن ما تفعلانه محفوف بالمخاطر وغير مرحب به، ليس فقط من قبل الأصوليين ولكن من قبل كثير من الناس التي ستتأثر بغيرها، وسترى أنكما مختلتان عقلياً. أتعرفان هذا؟ نعم، أجبته وعيناي لا تزال تلمعان. نعم يا أبي، نعلم هذا، قالت هودان. إذن أنتما حرتان في بناء مستقبليكما، أنا ووالدتكما مقتنعان بأن الموهبة لا تنقصكما. امضيا في طريقكما وتلقيا ما ينتظركما يا بناتي. في تلك اللحظة كنا ننتحب، ضمنا أبي في عناق وطلب منا الخروج من الغرفة، فقد كان يرغب أن يجالس أمي على انفراد في الغرفة لبعض الوقت. قبل أن نخرج نادى مجدداً على هودان. هودان، التفتت إليه وهي عند باب الغرفة. نعم يا أبي. تأكدي إن كان والد حسين يوافق قولي. شكراً أبي. خرجنا إلى الفناء، إلى الهواء والضوء، تاركتين أبينا وأمنا في ظلام الغرفة يتساءلان ما إذا كانا قد اتخذا القرار الصحيح.